والمجاهرة تمنع من دخول الجنة. فتنبه معي وتعالى معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن من الحديث فقها، وإن في الإسلام حقائق لا تخفى علينا. الحقيقة الأولى أن المعصية شؤم على صاحبها وعلى المجتمع كله، بل من خلال هذا الحديث إن المعصية بل رائحة المعصية شؤم على صاحبها وعلى المجتمع كله. وإذا كان الإنسان خطاء وتزل قدمه أو يزل لسانه أو يخطئ فيعصي معصية يغضب الله فيها، ويكون في ستر من حاله في ليل أو نهار، فهذا يرجى له السلامة، لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث إن الله حيي حليم ستير يحب الحلم ويحب الستر ويحب الحياة. الله حيي حليم ستير يحب الحياة ويحب الحلم ويحب الستر، ويستر على عبده، إن أذنب العبد يستره مرة ومرات ومرات. فإذا أصبح العبد وكان ماجنا سفيها وتكلم بما كان منه بينه وبين ربه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يحدث صاحبه بمعصيته. ولنعلم أن المعصية إن كانت كبيرة أو صغيرة لا نستهين بها ولا ينبغي أن نتحدث بها، وقد يغيب عن خاطرنا أن المعصية ليست مجرد الكبائر، زنا أو سرقة أو تلصص أو تجسس، لا، ربما تكون نظرة إلى صورة خليعة أو استماعا إلى كلمة رقيعة أو اجتماع مع صحبة خليعة، فهذه معاصي قد تغيب عن الخاطر. قد يرى الإنسان مشهدا على شاشة من الشاشات فيها خلاعة وفيها عري، وقد يسمع كلمة فيها رقاعة، وقد يشهد مجلسا فيه غضب والعياذ بالله وسخط، ثم يصبح فيتكلم ويقول عملت البارحة كذا وكذا. هذا يعد مجاهرة بنص الحديث الذي رواه الإمام مسلم البخاري في صحيحه وفي السنن أيضا. البخاري ومسلم وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي هريرة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله فيكشف ستر الله عنه. أيها الإخوة الأحباب، إن من كرم الله أن يستر على خلقه، ومن جمال الله وجلال الله أن يستر على خلقه، لأن الله لا يعجل العقوبة، لأن العجلة ضعف، التعجل نوع من الضعف، ولذلك وكان الإنسان عجولا وهذا ضعف في الإنسان، وتعجيل العقوبة ضعف أيضا، لأن الذي يعجل العقوبة يخشى أن يفلت منه المجرم، لكن الله لن يفلت منه أحد، فالله حليم والله قوي قادر، فلا يتعجل، لأن الناس لن يتفلتوا من الله ولن يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أقرت بها الجن، واقرؤوها في سورة الجن. وأن ظننا أن لن نعجز الله ولن في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني لن يفلت أحد من الله سبحانه وتعالى، فلما كان قادرا قويا حليما لا يعجل العقوبة، فيستر على عبده. فهذا العبد إن كان سفيها أو لا يعرف قدر هذه النعمة، وأقول الستر نعمة من الله، الستر نعمة من الله تستحق الشكر وتستحق أن يستديمها الإنسان، أن يحرص على دوامها. فهذا الذي يتكلم بما رأى أو بما سمع أو بما عمل يجحد نعمة الستر عليه، فكأنه يجحد نعمة الله لا يعرف قدرها، بدلا من أن يكسرها وأن يستر عمله يجحد نعمة الشكر ويفضح نفسه. فيقول رأيت كذا بالأمس، رأيت صورة فيها كذا، رأيت قصة فيها كذا، عملت كذا عملت كذا مما خالف فيه ربه، وينسى حكمة الإسلام أن الله حين يستر على عبده فإنه يمد له في الأمد والأجل لكي يتوب. ثم إن المعصية إذا كانت في ستر يأمن المجتمع خطرها، أما إذا نشرت وتكلم بها هذا السفيه، كلم صاحبه أو أصحابه وقال، فهذا يدل على أنه مستهتر بها، مستخف بالمعصية، مع أنه جحد نعمة الستر استخف بالمعصية، والاستخفاف بالمعصية معصية فوق المعصية. تأمل تأمل معي، كون الإنسان يخطئ هذا وارد، لأن كل بني آدم خطأ، لكن يتكلم عن خطئه ومعصيته وتقصيره فهذه تلك المصيبة، لأنه يدل على أنه مستخف بنشر المعصية، فاستخف بها فتكلم عنها، والاستخفاف بالمعصية معصية، إذا أصبحت المعصية مركبة في حقه. ثم ثانيا أن المجتمع إذا اعتاد أن يسمع الكلام عن المعاصي والصور الخديعة والكلام الرقيع والمجالس الفاضحة، إذا المجتمع اعتاد ذلك تعود المجتمع على المعصية، فلا يستثقلها ولا يرى فيها جرما ولا تعديا على حدود الله. فإذا شاعت المعصية واستخف بها المجتمع أصبحت هي السائدة، والله سبحانه وتعالى يطلب منا أن يستر الإنسان نفسه، بل يطلب منا أن يستر المسلم أخاه المسلم، إن رآه على معصية يستره. لذلك جاء رجل إلى عمر وقال رأيت فلانا يقف مع امرأة خلف شجرة، قال هلا سترت عليه بثوبك؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعترف أمامه بالزنا فأقام عليه الحد، ثم صعد المنبر وقال أيها الناس آن لكم أن تتركوا هذه الحدود، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر، لأنه إن أبدأ لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، أو قال أقمنا عليه حد الله. انظر إلى توجيهات النبي الكريم، يعترف بذنبه بالزنا وجاء تائبا وطلب أن يقام عليه الحد، لكن القاعدة العامة في الإسلام من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر، لا يبح، لأنه أبدع لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، أو قال أقمنا عليه كتاب الله. أقول لكم أيها السادة، إن المجتمع إذا حرص على كسر هذه القبائح نستفيد فائدة ثالثة، أن الناس يعامل بعضهم بعضا بالاحترام والتوقير. أما لو كشفت أمورنا وخطايانا وعيوبنا أمام الناس تنافر الناس وتباغض الناس وتباعد الناس. تخيل مجتمع كل يعرف عن أخيه معصية أو مخالفة أو تقصيرا، تجد الناس متنافرين متباغضين متباعدين، لكن الله يريد لنا أن تجتمع وتلتئم الصفوف وتلتحم. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، من فضل الله أن الخطيئة والذنوب ليس لها رائحة، من فضل الله علينا جميعا أن الذنوب ليس لها رائحة. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين توبيه فضوح. إذا كان هذا ستر الله فلذا بماذا تكشف ستر الله عليه؟ يقول لك شفته مسكر وفيه واحدة وفيه عريانة وواحد عمل، بل كمان يروح يسجل ويقطع التليفون ويتهل زميله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأحباب، الستر نعمة، ومن ابتلي فليستتر. إذا ابتليتم فاستتروا، ولا تستهن بصغيرة ولا كبيرة. وإذا كان الستر يعين على التوبة فالستر أيضا يرشحك لمغفرة الله. سئل عبد الله بن عمر فيما جاء في الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، ماذا سمعت من رسول الله في النجوى أو المناجاة؟ المناجاة هو الكلام يكون بين العبد وبين ربه سرا، الله يكلم عبده المؤمن سرا يوم القيامة يستره عن العباد. ماذا سمعت من رسول الله عن المناجاة أو النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة، يدني أن يقرب عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب أعرف عملتها، فيقول الحق تبارك وتعالى أما إني سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. انظر إلى جميل ستر الله وعظيم رحمة الله، ستر نفسه في الدنيا فستره الله في الآخرة، لا يطلع أحد على ذنبه وغفر له، ثم يعطيه كتابه كتاب حسناته، أو قال ثم يأخذ كتاب حسناته بيمينه فيدخل الجنة. يا سبحان الله، استر على نفسك أيها المؤمن، استر إن زلت قدمك أو زلت عينك أو ضاع منك وقتك في ليل أو في نهار في معصية أو في مخالفة أو في تقصير، لا تكلم الناس، بس اطلب جميل ستر الله، ثم بعد ذلك استغفر الله، استتر ثم استغفر. فبستر الله عليك رشحت لستره عليك في الآخرة، وبشكر نعمة الستر عليك في الدنيا رشحت للمغفرة ودخول الجنة. أليس هذا ربنا؟ أليس هذا كرم ربنا؟ أليس هذا علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا حكيما مشرعا حكيما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، الذنب الذي يستره الله عليك ويغفره لك يوم القيامة فتؤتى صحائفك بيمينك فتدخل الجنة هو ما كان بينك وبين الله، قصرت في حق الله أو أسأت ونسيت أن عليك رقيبا من الله. بينك وبين الله الذنب بين العبد وربه يستر في الدنيا ويستر في الآخرة ويغفر. أما حقوق العباد، أما المظالم فهذه لا تغفر أبدا حتى يتقاص الناس بعضهم من بعض، حتى يكون القصاص. صح الحديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظوها، احفظوها بارك الله لكم في علمكم وعقلكم وأعمالكم وأرزاقكم، احفظوها من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات يؤخذ من حسناته فتعطى لأخيه، فإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات أخيه فتطرح عليه ثم يطرح في النار. من كانت عنده مظلمة من حبة شعير إلى قنطار من الذهب، من شبر من الأرض إلى 50,000 فدان من الأرض، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها أي في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات يؤخذ من حسناته لأخيه أو يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئات أخيه فتطرح عليه ثم يطرح على النار، يطرح في النار. وصدق سيد الأبرار محمد فليتحلل منها قبل أن لا يكون ديران ولا درهم. وجاء في الحديث أن هناك قنطرة بعد الصراط يجتمع فيها الناس يأخذ كل حقه من أخيه. فحقوق العباد ليست فيها مغفرة إلا برحمة الله، يجمع الناس فيتقاص هذا من هذا، أن يكون القصاص بين الناس من حبة خردل إلى قناطير من قنطرة. إن عفى عنك أخوك فذاك أمر، وإلا فالحسنات والسيئات. هل نسينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس في الصحيحين؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ليس معه أموال نقدية، وليس عنده شيء يبيعه فيأتي بالأموال، وليس عنده فراش في بيته ولا متاع ولا ضرع ولا زرع. المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال كلا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة أو زكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا أي اتهم هذا في عرض وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت الناس مفلس حتى وإن كان أغنى أغنياء الدنيا لكنه سب مرة شتم مرة قذف مرة اتهم مرة ضرب مرة أكل مال غيره مرة وأقول أكل ماله من حبة الشعير إلى قنطار إلى قناطير مقنطرة أكل مال هذا دفك دم هذا ضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته أيها الإخوة الأحباب الذنوب بينك وبين ربك يرجى مغفرتها إن سترت على نفسك وإن كانت بينك وبين الناس فتحلل منها قبل الموت تحلل منها قبل الموت لأنك إن جمعت المال ستتركه يتنعم به غيره ويعذب به صاحبه ولا يكسب عبد مالا من حرام فيأكل منه فيبارك له فيه أو يتصدق منه فيقبل منه أو يتركه خلفه إلا كان زاده على النار زاده إلى النار المال الحرام ولو كان تقصيفا في الميزان ولو كان غشا في سلعة أيا كان نوعه ومن المال الحرام أن يبيع الرجل أو يشتري بعد أذان الجمعة أذن المؤذن للجمعة وهو يعمل في متجره أو مزرعته أو سوقه فيكسب مالا فهذا المال حراما لا يحل له يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك مغفرة لكل ذنب اللهم إنا نسألك معافاة من كل بلية اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا استرنا في الدنيا والآخرة آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقموا الصلاة استقيموا يرحمكم الله استقيموا واستووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم